مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك. طلع البدر علينا وظهر مرحبا يا ألف أهلا بالقمر. طلع البدر علينا وظهر مرحبا يا ألف أهلا بالقمر. بارك الله له في عرسه وله قول معي يا من حضر. بارك الله له في عرسه وله قول معي يا من حضر. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك. يا مبجل بارك الله الوصال واصطداد الدين قرة العيون. يا مبجل بارك الله الوصال واصطداد الدين قرة العيون. والتهاني لك على بنت الحلال والأمان بالرفا لك والبنون. والتهاني لك على بنت الحلال والأمان بالرفا لك والبنون. والأمان بالرفا لك والبنون. طلع البدر علينا وظهر مرحبا يا ألف أهلا بالقمر. بارك الله له في عرسه وله قول معي يا من حضر. أسس الأسرة على الود الجميل والمحبة والتراضي بالقليل. أسس الأسرة على الود الجميل والمحبة والتراضي بالقليل. والصلاة والذكر والطبع النبيل زينة الزوجين في العمر الطويل. والصلاة والذكر والطبع النبيل زينة الزوجين في العمر الطويل. زينة الزوجين في العمر الطويل. وأفراح وطيب وتهاني كل جار وقريب. مساريات وأفراح وطيب وتهاني كل جار وقريب. وفق الله ووسك النصيب بحبيب وله أنت حبيب. أنت حبيب وفق الله ووسك النصيب بحبيب وله أنت حبيب. بحبيب وله أنت حبيب. أنت حبيب علينا.